وهذا منتهى الإجابة على ما تيسر من الأسئلة. وأرجو منكم أن لا يتبعني أحد لا يتبعني أحد تخفيفا عليكم، فإن اتباع الإنسان فتنة له ومذلة للتابع. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.